فسوف يعلمون وما يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Tell